الحياة مراحل ومواقف وفواصل هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل إن كان فيها فضائل تأتي السعادة تقبل تأتي السعادة تقبل استغفروا وتغفروا بل سبحوه واشكروه استغفروه وتغافروا بل سبحوه واشكروه سترون أرزقا ترى مثل السماء إذ تمطروا عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا باب القلوب له افتحوا باب القلوب له افتحوا باب القلوب له افتحوا. أي كتاب هذا الذي بين يدي؟ إنه أعظم كتاب أنزله الله عز وجل، أعظم الكتب على الإطلاق. إنه كلامه جل وعلا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إنه القرآن، إنه الفرقان، إنه كلام الله عز وجل، إنه الكتاب الحق الذي جعله الله عز وجل معجزة لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أول كلمة أنزلت اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. أول كلمة أنزلها الله عز وجل عن طريق جبريل في ذلك الغار، غار حراء، فصار الكلام كلاما معجزا. لو أنزل الله عز وجل هذا القرآن على غير البشر، لو أنزله على جبل من الجبال لتصدع الجبل، لخشع الجبل من خشية الله عز وجل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قراءته عبادة، سماعه عبادة، تدبره عبادة، فهمه عبادة، الاحتكام إليه عبادة، العمل به عبادة. إنه ماذا؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كل حرف لو قرأته بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، إلى ما شاء الله عز وجل. وتخيل لو قرأت آية من آياته وتدبرتها، ماذا سيحصل فيك من الطمأنينة، من الخشوع؟ الجلد يلين، الجلد يخشع. الله عز وجل سمى هذا القرآن الكتاب المثاني. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ القرآن فيبكي. كان أحيانا يمضي الليل كله بآية واحدة يرددها ويبكي، يخشع، يتدبر، يتفكر فيها. أي آية بكى فيها الليل كله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يدخل عليه بلال يؤذنه بصلاة الفجر فيراه يبكي، لما تبكي بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال قد أنزلت علي الليلة آيات. يا الله، هذه الآيات جعلت رسولنا يبكي صلى الله عليه وسلم، آيات أبكته، جعلته الليل كله يبكي. ثم قال ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. في آخر سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وقعودا وعلى جنوبهم. تنزل الآيات على رسولنا صلى الله عليه وسلم ويبكي في مكة. ماذا كانت دعوته؟ أكثرها بالقرآن، كان يقرأ القرآن والمشركون يستمعون، فأغلب الذين آمنوا ودخلوا في الدين بآيات قرأها عليهم عليه الصلاة والسلام. بل إن أبا بكر الصديق لما رضي المشركون ببقائه في مكة في خروجه الأول ثم رجع مع ابن الدغنة، لما رجع مجيرا له قالوا اطلب منه ألا يصلي ولا يقرأ القرآن أمام الناس. ليش؟ كانوا يضعون أصابعهم يخافون أن الناس إذا سمعت القرآن آمنت به، كتاب معجز. وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. من أعظم الأعمال وأجلها وأجملها وأفضلها أن تختلي بقراءة القرآن. تفتح المصحف في مصلاك في البيت أو على سريرك قبل أن تنام، أو في صباحك بعد صلاة الفجر في المسجد، أو في مكتبك ما عندك عمل فتحت المصحف، أو في مصلاك، أو في عند سارية في المسجد استندت إليها وقد خلى المسجد من أصحابه من المصلين، فجلست بين الصلاتين وفتحت كتاب الله عز وجل وأخذت تتلوه. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. من أعظم الأعمال عند الله عز وجل قراءة القرآن. اقرأوا القرآن يقول صلى الله عليه وسلم، اقرأوا القرآن. تدرون ليش؟ شوفوا الفضل، شوفوا الأجر، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صاحب القرآن المكثر من القراءة، من الحفظ، من التلاوة، من الترتيل، من التدبر، يأتي القرآن يوم القيامة فيشفع له، يقول يا رب يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، فيقول القرآن، يتكلم القرآن يوم القيامة، يقول يا ربي يا ربي زده، فيلبس حلة الكرامة، فيقول القرآن، ما يخليه القرآن، يقول يا ربي يا ربي ارضى عنه، فيرضى الله عز وجل عنه. ثم يقال له يوم القيامة اقرأ اقرأ يا الله. ما أحلى هذه التلاوة أمام الله في المحشر، يقرأ القرآن أمام الملائكة الشهود، أمام الخلق، أمام ربه جل وعلا يقرأ القرآن. فكلما قرأ آية رقى درجة عند الله عز وجل، كلما قرأ ارتفع عند الله جل وعلا. من مثل صاحب القرآن؟ ورتل القرآن ترتيلا. أهل القرآن أهل الله وخاصته. أهل الله من؟ أهل القرآن. والذي يقرأ القرآن تعلموا التجويد، تعلموا القراءة، تعلموا معاني الكلمات، تدبروا القرآن. لا تسمعوا القرآن فقط سماعا وتقرأوه كهذ الشعر، هذا كلام الله. لو أنزل هذا القرآن على جبل لتصدع هذا الجبل. لنستغل أوقاتنا جميعها مع كلام الله عز وجل. والله كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه، لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله. لو كانت القلوب طاهرة لظل الإنسان صباحه ومساءه يقرأ القرآن ويتدبره ويشفي ما في صدره. فالقرآن شفاء لما في الصدور، وهي موعظة إلهية ربانية. من قرأ آيات القرآن زاده الله عز وجل